احيانا الشاب لما يكبر ويروح مدرسه ويروح جامعه ويدخل بيوت الناس يرجع مش عاجبه بيتهم، صح كده؟ امي مش تنطفي يا اصل بس، والام ست كبيره، وزي ما قلت اكثر من مره ان الواجب عليك ان تخدم امك وليس الواجب على امك ان تخدمك. الواجب عليك ان انت تخدمها مش هي اللي تخدمك. فلما يتزوج يجد امرأة فرغت لخدمته، بتقول الحمد لله. الحمد لله رحمة، والله رحمة عظيمة أن تجد امرأة متفرغة كل شغلتها إيه؟ إنها تخدمك. يقول لي ما كل شغلتها ما هي بتشتغل. ما هي بتشتغل؟ طب ما أنت اللي بتشتغل؟ حد قال لك المرأة تشتغل؟ الأصل في المرأة إيه؟ القرار في البيت. فإذا أخرجتها للعمل أنقصت من رجولتك. قال الله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أولين. فالقوامة بما أنفقوا إلى جانب التفضيل الأصلي. فكل جنيه أنفقته المرأة في البيت ينقص من رجولة الرجل، من قوامة الرجل. النية الخامسة كده، خمسة عيد معي، خمسة أن يعين امرأة مسلمة على غض بصرها وتحسين فرجها. أن يعين امرأة مسلمة عليه غض بصرها وتحسين فرجها. نعم المرأة لها شهوة في شهوة الرجل ولا لا؟ تحتاج للزوج ولا لا؟ أحد الإخوة أخته مات زوجها، فبعد فترة قل أنا أختي مش هتتزوج، تقعد تربي ابنها بقى خلاص. قلت له لا يجوز يا بني، المرأة تحتاج إلى رجل. قال لا، الحمد لله المواضيع دي عندنا، مواضيع الشهوة دي ما فيش خالص يعني. قلت له يا ابني مش دي القضية، المرأة تحتاج إلى رجل مش في الشهوة، القضية مش قضية الجماع، وإنما رجل يؤويها، رجل تركن إليه، رجل تسكن إليه، محتاجة رجل تخدمه، طبع مركوز في المرأة، محتاجة رجل تقلق عليه لما يتأخر، محتاجة رجل تنكد عليه، طابع طابع في المرأة. هي محتاجة راجل يبقى لها زوج بتاعها تتصرف فيه تتعامل معه. يبقى قضية مركوز في طبع المرأة أنها بحاجة لرجل اسمه ايه؟ زوج، مش رجل وخلاص. ما عندها أبوها رجل وأخوها رجل وابنها رجل، لكنها تحتاج إلى زوج، إلى زوج يكون سكنا لها كما هي سكن لها. الشاهد يا شباب أن المسلم حين يتزوج ينوي بالزواج إعانة امرأة مسلمة على غض بصرها وتحصين فرجها. ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيء فيأخذ أجرها. لما تقف تصلي بالليل كده يأخذ مثل أجرها، لما تتعب شوية في الطعام وتنظيف البيت وخدمة الضيوف يأخذ مثل أجرها، لها أجر وله مثل أجرها. لما تحس هي بالسعادة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، سرور تدخله على مسلم. فهذه سعادة، سعادة بالغة وعظيمة أن يعين امرأة مسلمة على ذلك. ولذلك أقول للآباء الذين يعضلون بناتهم، الأب اللي عنده بنات وقالوا شاب كف البنته ويرجعوا، هذا قد ظلم ابنته. ومش عايز أكثر أكثر من كده في الأب اللي يشق على الشباب إنه يطلب لبنته تجيب لها قطين وانا اجيب اوضه, وتجيب لها ذهب شبكة بألفين جنيه ولا ثلاثة آلاف جنيه, وتعمل مش عارف ايه والشقة شكلها ايه. لا يجوز ابدا ابدا مطلقا. بيع ستدفع ابنتك الى الفاحشة الى الفاحشة. انت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. نرى في هذه الأيام بيرفض الرجل لا لا لا ده سني. طب وانت هتلاقي أحسن من السني؟ إذا أحبها أكرمها وإذا كرهها لم يظلمها يتقي الله فيها. قل يا عم لا ده مع أدين ده مش هيجيب لها تلفزيون. طب ما كويس برضه أن يحافظ على عرض بنتك, يحط معاها رجالة في البيت في التلفزيون مذيعين وممثلين. يقول لي لا ده يلبسها يخليها مغمغمة مغطية وشها. طب ما كويس ما بيحافظ على شرفها ان محدش يشوف غيره. انت تشكره على كده مش تغضب منه وتمنعه وتحرمه. واللي يرفض رجل عشان ده معاه دبلوم ده معاه عددية, ليست هذه المقاييس. إذا جاءكم من ترضون إيه؟ خلقه ودينه. شرطين اثنين, عنده أخلاق وعنده دين بس. بس مفيش بعد كده. نية سادسة أن ينوي بالزواج بناء بيت مسلم يكون حصنا للإسلام, هو خلية في المجتمع المسلم الكبير. ينوي أن يبني بيتا للإسلام. نعم يا شباب النية اللي بعد دي مباشرة عشان نخلص بقى. النية اللي بعد دي مباشرة أنه ينوي بالزواج الاستقلال للاستقرار. كثير من الشباب في بيت أبوه وأمه مش ممكن, ما يقدرش يعمل حاجة. أبوه بيتدخل وأمه تتدخل, اعمل ما تعملش روح تعالى. مكتف بالعادات والتقاليد. فلما يتزوج ويستقل بحياته يبقى له بيت, يبقى هو الراجل, هو اللي بيأمر وينهى, ساعتها يعيش هذه الحياة الإيمانية التي يشتهيها ويتمناها. أحيانا بيبقى حل المشاكل هو الاستقلال للاستقرار, ليعيش حياة مستقرة بدون مشاكل بدون هموم. قال الله والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. البيت سكن. إن يبقى له شقة ويتقفل عليه الباب بيته هدوء استقرار, ساعتها ضيوفه يبقوا من نوعية تانية. هو دي قضية بناء البيت. البيت نعمة. البيت ايه؟ نعمة. ولكل نعمة شكر من جنس النعمة. انت فاهميني ولا لا؟ ان النعمة نفسها لها شكر, بس الشكر يكون ايه؟ من جنس النعمة. فحين رزقك الله بيتا نعمة, انعم بهذا البيت على خلق الله. أصل الواد عمر هيتجوز ويقفل على نفسه, واللي عايز يقابلني يقابلني في الجامع. لا, يبقى كده ما شكرش نعمة الله. افتح بيتك لإخوتك في الله, إخوانك. افتح بيتك للرحم, لأقاربك, عمك وعمتك وخالاتك وعماتك وإخواتك البنات والناس. افتح بيتك لأهلك, وافتح بيتك لإخوانك في الله. استضف الإخوة وقوم الليل في البيت ليلة مرة, واعزم الناس. إن من أفضل الأعمال والقربات التي هجرت في هذا العصر إطعام الطعام. إطعام الطعام من أجل القربات التي ترضي الله. والنهاردة تروح تزور واحد واثنين وثلاثة, شاي يا ولد, يجيب لك شاي, وشربت الشاي طب حصلت البركة, انت نورتنا شوية زنطتين دول. فين اطعام الطعام؟ قل لي ده غني مش فقير، للأغنياء للضيوف. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليه فليكرم ضيفه. ما بقولكش تكلف، لكن الجودة من الايه؟ الجودة زي ما بيقولوا، ها، تجود بما في بيتك، ما فيش بيتك أكل خالص، نعم، تدعو إخوانك على طعام. البيت اللي ما يأكلش فيه ضيوف كل أسبوع مرة على الأقل، يبقى بيت ما فيش بركة، ما فيش بركة. تدعو الناس، وده اللي ضيع التآلف اللي كان بين المسلمين. بقت الزيارات هامشية والمقابلات عارضة، وبقى فيه جفاء لأن مفيش دعوات على طعام. وتلاقي بقى المسألة بين الإفراط والتفريط، واحد يدعو، اثنين ثلاثة يعمل أكل يكفي 20، وواحد تاني ما بيدعيش حد خالص، أو هي مرة في مناسبة وخلاص. لا، افتح بيتك للإسلام، والناس لما يدخلوا بيتك يلاقوا البيت المسلم شكله كده، بيت ايه؟ بيت مسلم. يلاقوا السجادة مفرودة على القبلة، وده مسجد البيت. يلاقوا كتب إسلامية، يلاقوا مصاحف، يلاقوا مكان الضيوف منعزل لا يرى النساء. لما يدخلوا بيتك ما يلاقوش فيه تلفزيون، ولا يلاقوا فيه أشرطة أغاني، ولا يلاقوا صور، ولا يلاقوا تماثيل. لما يدخلوا بيتك يحسوا فيه بالبساطة مش بالترف، فلا ملاعق ذهب ولا فضة، ولا براويز مدهونة بالذهب ولا بالفضة، ولا يلاقوا عندك سجاجيد بألفين وثلاث آلاف جنيه تصرف على 10 بيوت من بيوت فقراء المسلمين، وإنما يلاقوا في البيت إيه؟ بساطة المسلمين. إحنا ما بنقولش إن السجاجيد دي حرام، لا، أصل إحنا نبهنا على حاجات حرام، زي التماثيل حرام ولا لأ؟ والصور حرام، وجود التلفاز في عصرنا ده بالذات علشان وجود التمثيليات والأغاني والأفلام الماجنة حرام عشان ده بس، لكن لو أزيعت فيه قرآن ودروس دينية بس يبقى إيه؟ يبقى حلال. ملقوش عشان كده لما جت في وسطها السجاجيد، السجاجيد حلال، يعني سجادة ب100,000 جنيه حلال ولا حرام؟ حلال. ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة، أدم بدون إسراف وبدون عجب، كل اللي انت عايز يشعر انت عايز، ما فيش مشكلة. ويدخلون بيتك فيجدون المقابلة الطيبة، الملاقاة، فتبسمك في وجه أخيك صدق، أهلا وسهلا، أهلا أهلا أهلا، اتفضلوا. ويجدون الكرم، عمال تجيب أكل وتجيب فاكهة وتجيب زاي وتجيب مية وواقف، يلاقوا أخلاقيات المسلمين. يبقى بيتك منارة، أيوة، زوجتك تتعرف على جارتها وتدعوها، وانت تتعرف على جارك وتكرمه وتدعوه وتقف جنبه. يبقى بيتك خلية تعمل لخدمة دين الله. النية لا تغلطوش، 8 بقى، 8 أن ينوي بالزواج أن يرزق الذرية الصالحة. اللهم ارزق المسلمين ذرية صالحة، اللهم ارزق كل مسلم ومسلمة ذرية صالحة، وأنبتهم نبتا حسنا. اللهم أصلح ذريات المسلمين، اللهم بارك لأخينا عمر وبارك عليه واجمع بينهما في خير، وارزقهم الذرية الصالحة. والسامعين، نعم أحبتي في الله، أن ينوي أن يرزق ذرية صالحة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولكنه لا يطلب الأولاد من هذا الوجه، وإنما يطلب الولد لرفع راية الإسلام. دي نمرة واحد. اثنين، ليغتنم بركته في الدنيا وبعد موته. ولد صالح يدعو له، اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين، فينوي أن يرزق ذرية صالحة يثقل الأرض بتسبيحهم. لما لقي يوسف والحديث من الإسرائيليات أخان بنيامين قال ما فعلت بعدي؟ قال تزوجت. قال ألم يشغلك الحزن علي عن الزواج؟ بيقول له إيه الأخبار؟ عامل إيه؟ قال له جوزت. قال له إيه؟ أنت ما كنتش زعلان علي بقى؟ إزاي تتجوز وأنا مش موجود؟ فقال له قال لي أبي يعقوب تزوج يا بني ترزق أولادا يثقل الله الأرض بتسبيحهم. فالأولاد الصالحين يثقلون الأرض بالتسبيح. الأولاد الصالحون بركة، بركة للدنيا. نسأل الله أن يصلح أولادنا وأولاد المسلمين فينوي نية صالحة. ويا شباب، النية الصالحة عامل قوي في رزق الأولاد. عشان كده الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتسمية عند الجماع، أن تقول بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، فحين ذاك لا يمسه الشيطان، الشيطان ما ينغزش فيه. فالمسلم حين يتزوج بنية صالحة وينوي إنجاب ذرية صالحة، نية صالحة تؤثر في صلاح الأولاد. شوف، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه لما شاف المرأة الصالحة دي، مريم عليها السلام بتقول هو من عند الله، موحدة، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. اشتهى، تاقت نفسه إلى الولد، قال يا رب عايز من ده معايا؟ لما تقعد دلوقتي كده ونجيب لك طفل عنده 7 سنين حفظ القرآن كله وتسمع منه جزء قرآن، يبقى نفسك في ايه؟ ربنا يكرمنا بولد زي ده، يا رب ارزق المسلمين ذرية صالحة. فيحيى زكريا كان بلغ من العمر ايه؟ بلغ من الكبر عتية، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، كان خلاص كبر عجز. لكن لما شاف مريم وفيها هذا الصلاح اشتهى، قال يا سلام لو ربنا يرزقني ولد يبقى صالح كده. هنالك دعا زكريا ربه، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. شو الشرط؟ رب هب لي من لدنك ذرية ايه؟ طيبة، إنك سميع الدعاء. فنادته، الفاء للترتيب والتعقيب، دعا فنادته على طول. لا، شوف كمان الدليل، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. وهو قائم ايه؟ يصلي، يعني يا محسن يدعو. الصلاة في اللغة دعاء، لسه رافع ايديه ويقول ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. قالت للملائكة ان الله يبشرك بيحيى، قبل ما ينزل ايديه اللهم استجب دعاءنا، اغفر لنا وارحمنا، اهدنا وتب علينا، اصلح اولادنا واولاد المسلمين، اصلح زوجاتنا وزوجات المسلمين، اهد قلوبنا وارزقنا حسن الخاتمة، ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم استجب دعاءنا في هذا المجلس المبارك. نعم أحبتي في الله، دعا وبالنية الصالحة ذرية طيبة فرزق الولد. لكن شوف، شوف البركة أتي. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. شوف شوف، عد معي، مصدقا بكلمة من الله، عد، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. لا بس كده، لسه كمان 5. يا يحيى خذ الكتاب وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدن وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا شقيا. يا كل الدهر 11 صفة ليحيى ببركة صدق في الدعاء وإخلاص النية. يا خسارة اللي ما ينويش نية صالحة في الأولاد، يخسر كتير قوي. والآخر يقول الولد غلبني، أنا مش عارف أعمل معاه إيه. ولد مش ممكن، أنت السبب، لأنك من الأول ما نويتش ولا سميت، وفي الآخر لما تولد لا رعيت ولا ربيت. أنت مشغول بتدور على الفلوس، عايز تجيب لهم الأكل والشرب والترف، تبنى البيت وسبت العيال ربهم الشارع، ربهم أصدقاء السوق، فاشرب المر من وراهم لأن أنت السبب. لكن لو تبت وأنبت وراجعت ودعوت لعل الله يصلح أولادك. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. فينوي نية صالحة بطلب الولد الصالح. نعم، إنه يعيش بهذه النية الصالحة. أيضا النية العاشرة وهي الأخيرة، تفريغ القلب بزيادة الرزق. يا إذن نقول أن الزواج سبب لسعة الرزق. اللي يتزوج ربنا يوسع عليه. أمسيخ يعني مش قوي كده؟ لا قوي كده. طب ازاي يعني؟ هو كان واحد بياكل بقوا اثنين، جه الرزق منين بقى؟ اقول لك تصديقا بموعود الله وموعود رسوله. وان كان عم الحاج ده راجل طيب بيهز دماغه، الظاهر مجرب انه لما اتجوز ربنا وسع عليه، الظاهر كده يعني. فدي دليل واقعي مادي. لا وانا كمان مجرب والله ان الزواج سبب لسعة الرزق بصدق موعود الله. قال الله، تصدق ربنا يا ابني؟ لو ما صدقتوش تبقى كافر. قال الله: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. إيه رأيك بقى؟ إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وعد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم. ثلاثة حق على الله إيه؟ عونهم. الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والمجاهد في سبيل الله. يبقى المتزوج اللي عايز بالزواج إن يعف نفسه عن الحرام يرزق ويوسع عليه. اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها. بس هناك شروط. الشرط الأول حسن النية إنك بتتزوج لله. الشرط الثاني اليقين. الشرط الثاني يقين إن أنا أبقى داخل بتزوج وأنا عارف إن ربنا هيغنيني يقينا. أصل واحد يقول كده طيب نجرب. لا، الله لا يجرب فلا يعطي إلا بيقين. لما تدخل عليه بيقين، عشان كده رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، موقنون بالإجابة. فلما تدخل بيقين تعطى. الشرط الثالث الصبر. مش يتزوج النهاردة ها لسه، قد احنا اتجوزنا لسه يا رب لسه. لا مش كده، لا، ولكن لا تستعجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قيل: كيف يعجل؟ قال: يقول دعوت فلم يستجب لي. اصبر ولا تتعجل في عصر العجلة، اصبر وربك الرزاق سيؤتيك من فضله إن شاء. نية زائدة وهي تفريغ القلب من الهموم بالسكن والمودة والرحمة في أنس الزوجة. دي النقطة الأخيرة بها نختم، أن الذين لا يتزوجون هم شواذ الخلق وأسوأ الخلق إن لم تكن لهم نية صالحة في عدم الزواج. يعني واحد ما عندوش فلوس ومش قادر يتجوز وخايف يتزوج، يضيع المرأة لأنه هو أصلا مش بتاع شغل، فده عنده عذر. رجل لا يستطيع إتيان الزوجة، إتيان المرأة كالعنين وغيره، المريض يعني، هذا له ألا يتزوج. الذي شغل عن الزواج بمطلب شرعي، فهناك أئمة زي شيخ الإسلام ابن تيمية لم يتزوج، والإمام النووي لم يتزوج، لكن ما تزوجوش ليه؟ سمعت أحد مشايخين يقول أن الإمام النووي في آخر حياته سئل: لماذا لم تتزوج؟ قال: والله لقد نسيت، ولو تذكرت لفعلت. لهم: والله نسيت، يا نهار أبيض، أنت صحيح ما تجوزتش؟ أنا لو افتكرت كنت تجوزت. ياللي ليل ونهار دماغك في الجواز. الراجل نسي. عشان كده كتب الإمام النووي بالذات بركة، صح ولا لا؟ رياض الصالحين كتاب بركة لأربعين النووية، اسمها الأربعين ليه؟ النووي بتاع الإمام النووي بركة، شرح صحيح مسلم المجموع، شرح المهذب، روضة الطالبين، كل كتب الإمام النووي ربنا جعل فيها بركة، لأن الرجل أحسبه كان مخلصا، لو أنه أشعري، لكن القضية هنا أحسبه كان من المخلصين. أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. شيخ الإسلام جميع انشغل بالجهاد والسجن وطالب العلم والفتاوى والرد على المبتدعة، مفيش. لكن اللي يترك الزواج زي ما الفسق والفجر بيقولوا إنه ما يكلش كل يوم تفاح تفاح تفاح، دي قلة أدب وسفاهة وسفالة. لا، قال الله: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا. الأنبياء خيرة خلق الله، سنتهم الزواج. لذلك قال الإمام أحمد رضي الله عنه: من دعاك إلى غير التزوج فقد دعاك إلى غير الإسلام. قالوا له: بش لم يتزوج. قال: أوه، وقعنا في بنيات الطريق، لا تسمي لي. تزوج رسول الله وتزوج الصحابة معه ومن بعده، لو تزوج بش لتم أمره، لبكاء الصبي بين يدي والديه يطلب الطعام خير من كذا وكذا من العبادة. ما تقوليش فلان ما تجوزش، الإمام النووي ما تزوجش، والإمام التيمية ما تزوجش، لا، النبي تزوج وأمر بالزواج، فانتبه ولا تقع في بنيات الطريق. شهد بالزواج السعادة، هي دي بقى كلمة الزواج الايه الجميل. نسيتم ده العنوان الأولاني، اسم الزواج الايه الزواج الجميل. قال الله: ومن آياته، ومن آياته، الزواج آية، الزواج الجميل آية، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات. لو قعدنا مع الآية دي بقى كلمة كلمة، نعد لنا ليلتين ثلاثة. لا انتوا زهقتوا خلاص. طب ادوني 5 دقايق بس بعد اذنكم. صلي على الرسول. مش 5، 9. لا 9 دقايق ان شاء الله. طب صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن اياته اللي يقعد يتامل في قضيه الزواج يجد فعلا الزواج آية. يعني عم الحج لما جه يتزوج كان قدامه يجي 30-40-300-400 واحد، وتلاقيه خطب واحدة واثنين وثلاثة، والآخر ربنا أكرمه بالزوجة اللي معاه دلوقتي اللي هو تزوجها دي وأنجب منها أولاد. فيقعد أحيانا كده لما تقرفه مرة ولا تضايقه ولا حاجة يقول أنا أي اللي كان وقعني فيك؟ ما كان قدامي. عارف ايه اللي وقع فيه؟ انه قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة كتب ان فلان هتزوج فلان. فلانة دي ممكن تكون جدها من الصعيد وهو ابوه من اسكندرية وجوم اتجوزوا بزفته. ازاي حصل ده؟ الله يقرب ويقرب ويجمع ويعرف ويؤلف ويوفق حتى تتزوج التي كتب الله لك. هي دي رزقك مكتوب امتى؟ اول ما خلق الله القلم قال اكتب، فجرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامه. اتكتبت خلاص. يبقى رحت يمين رحت شمال، هي دي رزقك. وهذه القضية تدفعنا إلى الرضا. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهله. إلا في معصية الله. مش تبقى هتكفرك وتقول لي رضا، لا، ربنا جعل لك مخرج الطلاق. انت ترضى إذا كانت معينة لك عليه، على طاعة الله، ولن تفتنك عن دينك ولن تضيع دينك. تصبر عليها ولو كانت شعلية نار، اصبر عليها، اصبر ورد. هذه آية. وجه ثاني من موضوع الآية، لو واحد راح لرجل عنده بنت وقال له يا عم الحاج أنا عايزك تديني بنتك وديك في الشهر 1,000 جنيه تخدمني تنظف البيت وتطبخ وتغرف و أجيب منها أولاد وديك 1,000 جنيه في الشهر، الراجل يعمل إيه؟ يقتله. يجيب من عيال؟ إيه ده؟ مجنون ده ولا إيه؟ لكن لو راح قال له زوجني ابنتك، المهمة إيه؟ هي هتنظف له وتخدمه ويجيب منها أولاد، لكن ومش هيديله فلوس صحيح، هياخد منه كمان، هيكلفه فلوس. ولكن بس فرقت بينهم كلمة زوجني يقيم الأفراح والليالي الملاح. صح؟ آية. آية الزواج آية. إزاي التحول ده؟ عشان كده رسول الله ما صلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. دلولة قال له زوجتك على كتاب الله وسنة رسوله، لم يجوز له أن يرى شعرها المنفصل ولا ظفرها المنفصل عنها. يعني شوف شعرها اللي بيطلع في المشط وترميه لا يجوز النظر إليه، لكن ساعة ما قال له زوجتك بقت ايه؟ حلال كلها. آية. دي نقطة ثالثة في كلمة آية، إن كانت الأخت دي عايشة مع أبيها وأمها وإخوتها وأعمامها وأخوالها، وصاحبنا ده بره اللاين خارج نطاق الخدمة ملوش علاقة بالموضوع خالص، وعايشة مؤتنسة بأمها وأبيها وأهلها، فجأة يظهر صاحبنا ده في حياتها تتزوجه فيصبح أقرب إلى قلبها من كل أهلها. آية دي ولا لا؟ آية والله آية عجيب. تبقى اللي بتستحي منه مع أمها ما تستحيش فيه مع زوجها. مش عجب ده؟ آية. ومن آياته، فالزواج إيه؟ آية، آية من آيات الله والله. ولو أردنا أن نستفيد ممكن نستزيد، بس كفاية كده. ومن آياته أن خلق لكم، العلماء يقولوا في سياق الامتنان، في سياق الإيه؟ ربنا بيمن عليك يقول لك ده أنا خلقت لك لك. شوف بقى المهرج التعبان يوم ما ربنا اداله زوجه، الحمد لله رب العالمين. الواد عمر ده طيب باين عليه والله اعلم، ربنا يسترنا واياكم واياهم في الدنيا والاخره. ها تزوج في المسجد وهي في البيت مع النساء، ما حد شافها، بقت ليه هو بس، هو ده معنى خلق لكم. لكن المجنون الثاني، ربنا يتوب على عصاة المسلمين، يوم ما ربنا اداله زوجه راح سلمها لبتاع الكوافير. يا ابني دينك بتديها له ليه؟ الكوافير يحط ايده في شعرها ووجهها ورقبتها، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم استر عورات المسلمين. وزينها الكوافير ومسك ايدها عمل لها صوابعها ومسك رجليها مش عارف ايه، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وزينها الكوافير تمام التمام وايه، قعد على المسرح. يا ابني لك ربنا اداها لك انت مش للناس، هو فرج عليها خلبه. ده يرضي ربنا؟ هي دي. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، الله عز وجل حين خلق الخلق خلق آدم، الجن كانوا موجودين ولا ما كانوش؟ قاد يا ابن الله يديك يا جماعة انتوا، بس لما ربنا خلق آدم كان الجن موجودين ولا لا؟ كانوا موجودين بدليل إبليس. وكانوا الملائكة موجودين ولا لا؟ موجودين، بس أجناس ثانية. فالملائكة من نور والجن من نار، وآدم خلق من طين. كان ربنا سبحانه وتعالى قادر يستطيع أن يجعله زوجة من الجن أو زوجة من الملائكة، بس لا، ده من رحمته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج، إنها تكون منك، حتة منك، منفصلة منك، دمك ولحمك، فكرك وعقلك، همومك وتصوراتك، اللي يتعبك واللي يشغلك. أحد الإخوة في أمريكا بيقول إنه متزوج واحدة أمريكية، فيقول أرجع زعلان متضايق ولا تسأل، أو لا طب اسأليني مالك، تقول لا أنت ليك همومك وأنا لي همومي، وانت ليك مشاكلك وانا ليا مشاكلي. قلت له لا يمكن تكون انسانه، الانسانه مش كده. الانسانه احنا دلوقتي تريقنا وضحكنا على اللي بيدخل زوجها زعلان، تقول له ايه مالك، هي لو ما سالتكش مالك انت هتتضايق، صح ولا لا؟ انت مش شايفاني زعلان؟ مش الواحده تحس بزوجها برضه يا جماعه؟ مش لازم تقولي لي حاجه، انا متجوزك عيالها، صح كده؟ احنا بنقول اه تسألوا مالك، بس ايه؟ ما تلحش، ما تتعبش، تصبر. الشاهد يا شباب ان خلق لكم من ايه؟ من انفسكم. الآية بتاع سورة الأعراف ايه؟ قال الله هو الذي خلقكم من نفس واحد وخلق ولا وجعل؟ وجعل منها زوجها. الواد اللي غلط وقال وخلق ده يسكت بقى. وجعل منها زوجها ليه؟ ليسكن إلينا. الله جميلة دي، اسمعها تاني. والله هو الذي خلقكم من نفس واحدة، هو الذي إيه؟ خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. ليه؟ ليسكن إليها. لما تبقى لحم ودم زيك يحصل السكن. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا فتصير أيها الزوج زوجا لروحها، قرين الروح وقرين الجسد وقرين النفس وقرين الهموم. دماغك واحدة تبقى زوج، هي دي معنى كلمة إيه؟ زوج. تزوجت يعني صار الفرد زوجا، بقيت زوجين. همومكم واحدة، من أنفسكم أزواجا. لم التعليل بقى لتسكنوا. اللهم زقنا السكن يا رب. السكن الهدوء القلبي اللي بيسميه الأطباء الراحة النفسية أو الأمان النفسي. لتسكنوا إليها، تحس إنك أنت لما تدخل البيت وتشوف زوجتك كده، مش بالجمال ولا باللبس، لا، زوجتك، إن الهم واحد، إن القلب واحد، إن الدماغ واحدة، إن القرب واحد، إن التناسق حصل منه اختلاط اللحم والدم. قال الله: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. عشان كده بزعل قوي من اللي يسمي الزواج شركة. شركة دي يا ابني، الشركة هي ده ميثاق ايه؟ غليظ. هذه أعمق وأحلى وأسمى وأجل وأعظم. لذلك أقول أيها الإخوة، لا إله إلا الله. سعيدكم خرفة 6 و5 تحكوا عن الناس وأنا بص أقول لسه بدري. أنا آسف يا جماعة، سامحوني بقى، أخلص. خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا. وده اللي العلماء قالوا: جعل الله كل حقوق الزوج في كلمة، لتسكنوا. فكل ما كان سكنا للزوج فهو حقه ما لم يكن حراما. الزوج بيرتاح لما يبقى نور الشقة هادي، يبقى ده حقه. الزوج بيتبسط لما يكون على السرير مرتبة واحدة، حقه. بيرتاح من الصوت المنخفض، ما يبقى الصوت عالي، حقه. بيبقى راحته انك انت ما تسألهش عن همومه، حقه حقه. كل ما يكون للزوج سكن يبقى ايه؟ حقه. لكن يقول ما تلبسيش نقاب يبقى ده لا لا لا، ده بقى حق ربنا مش حقه. يقول لك: انا مش ارتاح غير كده ما تقلع النقاب ده. لا، ان شاء الله ما ارتحت بقى، معلش، لا مؤاخذة، ما ينفعش، ما يصلحش. فحقه في حدود ألا يتعدى حقوق الله. رحتي وساعدتي، يقول لها: رحتي وساعدتي انك انت مثلا تروحي تسلمي على زوج امي. لا، مش حقك، مش حقك، يقف عند حدودك. الشاهد: الزواج سكن. ولذلك والله لا تجد غير متزوج الا مشتت، موزع القلب، تائب، ضائع، غير مستريح. لا يمكن، لا يمكن ترى واحد مش متزوج ومبسوط ومرتاح ابدا. وتعالى: لكم من انفسكم، خلق لكم من انفسكم ازواج، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. الله، كلمه موده، الكلمه نفسها كلمه رقيقه، صح ولا لا؟ الود، ود ووداش، كلمة رقيقة جميلة رائقة رائعة. يبقى بينك وبين زوجتك ود، والود لا بد أن يتبادل بيبقاش ود من ناحية وناحية لا. عشان كده ربنا ما قالش وجعل بينكم حبا ولا قال جعل بينكم عشقا، لا، وإنما جعل بينكم إيه؟ مودة، لأنها متبادلة، توده فيودك. وفي معنى الود تود يعني تريد، فتريدها وتريدك، يعني تعيشان معا في ود في وئام، فأنت لا تريد فراقها وهي لا تريد فراقك، وأنت لا تريد إغضابها وهي لا تريد إغضابك، وأنت تريد راحتها وهي تريد راحتك. هي دي بيوت المسلمين، فيها السكن، الهدوء النفسي، والراحة القلبية، الود، الحب، وإرادة الخير للموجود. وجعل بينكم مودة ورحمة. يا رب املأ قلوبنا رحمة، الرحمة، ارحم زوجتك الظروف صعبة، ارحم زوجتك الدنيا كبد، ارحم زوجتك الطلاق عذاب، ارحم زوجتك الفراق ألم، ارحم زوجتك المجتمع ما بيرحمش. وبقول ارحمي زوجك، ارحمي زوجك، الحياة صعبة، ارحمي زوجك، أكل العيش الحلال النهاردة مش سهل، ارحمي زوجك، لأن معاملات الناس بقت سيئة. ارحمي زوجك يا مسلمة، ارحميه، لأنه متعذب كتير بره، مش ناقص عذاب في البيت كمان. ارحمي زوجك، العيشة بالرحمة، ارحمي زوجك من مطالب، ارحمي زوجك من مشاكل، ارحمي زوجك من الهموم، ارحمي زوجك من نقل الكلام، ارحمي زوجك من اختلاف بغيره، ارحمي زوجك من مسؤوليات الجديدة، ارحمي زوجك من الاقساط، ارحمي زوجك شوية عشان تعيش في رحمة. ارحم زوجتك من الضغط العصبي عليه كفاية الأولاد، ارحم زوجتك من الضغط النفسي عليها كفاية أهلها، ارحم زوجتك كفاية الجيران. أيها الزوج، أيها الزوجة، أخي المسلم، أختي المسلمة، الدنيا عذاب، فليكن الزوج رحمة على زوجته، ولتكن الزوجة رحمة على زوجها. ارحم زوجتك من كلمة هتجوز، ارحم زوجتك من وصف نساء أخريات وذكرهن أمامها، وارحمي زوجك من التطلع لما في أيدي الناس، فلانة عندها وفلانة جوزها قبلها واختي جوزها قال لها وراحوا صيفوا وعملوا، حرام عليك. ارحمي، ارحمي زوجك من النظر إلى ما في أيدي الناس. أخي، أختي، تراحما ليرحمكم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. اللهم املأ بيوت المسلمين سكنا، اللهم املأ بيوت المسلمين مودة، اللهم املأ بيوت المسلمين رحمة، اللهم ألف بين قلبي كل زوجين، وامزع من بينهما نزغات الشياطين، وارزقهما الرضا بما قسمت لهما، وارزقهما الذرية الصالحة، واملأ بيوت المسلمين خيرا وبركة. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.